الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ محمد. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ولشيخنا ولجميع المسلمين. الوسطي رحمه الله تعالى: لا تودع السمر والشاء أن يبوح به، فما رأى غنما في الدو سبحان، لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان، ما كل ماء كصداء لوارده، نعم ولا كل نبت فهو سعدان، لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان، لا تستشغ غير ند حازم يقد، قد استوى فيه إصرار وإعلان، فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أضروا كما للحرب فرسان، وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان، فلا تكن عجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران، كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيان، وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أفرى فغضبان، حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان، هما رضيعا ربان حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان، إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان، يا ظالما فرحا بالعز سائده، إن كنت في سنة فالدهر يغضان. بالعز يا ظالما فرحا بالعز سائده، إن كنت في سنة فالدهر يغضان. أو ساعده، نعم، يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يغضان. إن كنت في، نعم، إن كنت في سنة فالدهر يغضان، فالتمر الظلم لو أنطفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خبان، وهل يلذ، يا أيها الناس، وهل يلذ مذاق المرء خبان. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: لا تودع السر والشاء يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحان. الدو الصحراء، والسرحان الذئب. يقول: لا تفضي بسرك إلى من لا يحفظه لك، كما أن الذئب لا يرعى الغنم، فكذلك المذياع الذي لا يحفظ الأسرار لن يحفظ سرك، فارفضي به إليه. وقد قالوا: صدور الأحرار قبور الأسرار، عطفت على أسراركم فكسوتها قميصا من الكتمان لا يتخرق. ولا يلزم أن يقول لك مثلا هذا سر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إذا علمت من قرينة حاله أنه لا يريد أن يطلع على هذا أحد غيرك، يعني كان يحدثك ويلتفت لا يريد أن يسمع هذا كلام غيرك، فهذه أمانة وهذا سر. لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. لا تحسب أو لا تحسب، لغتان فصيحتان قرئ بهما: يحسبهم الجاهل أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء. لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. يقول: إن الناس تختلف طبائعهم، فلا تحسبهم على طبع واحد. وأكد هذا بقوله بعد ذلك: ما كل ماء كصداء لوارده، نعم ولا كل نبت فهو سعدان. صداء اسم عين ماء لم يكن عند العرب أعذب منها، وسعدان من أفضل المراعي، إذا رأته الإبل غزر لبنها وطاب. يشير إلى مثلين عند العرب، وهما قولهم: ماء ولا كصداء، ونبت ولا كالسعدان. يقال هذا لمن فيه فضل وفضله وغيره أفضل منه. ماء ولا كصداء، ماء عذب لكنه ليس كصداء بل صداء أعذب منه. نبت ولا كالسعدان، هو نبت جيد المرعى لكن السعدان أفضل منه. ومراد الناظم بهذين البيتين لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان وما كل ماء كصداء لوارده نعم ولا كل نبت فهو سعدان، مراده أن يقول الناس ليسوا في تهذيب الطباع، ليسوا في تهذيب الطباع سواء، ففيهم المهذب حسن الخلق وفيهم دون ذلك، فهم طرائق قدد في الجودة والخلق، فعاملهم ملاحظا أصنافهم، اقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، خذ العفو. ومعنى خذ العفو اقبل من الناس ما سمحت به أخلاقهم، لا تخدشن لمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. يقول خير البر عاجله، لا تكدر معروفك بالتأخير بل بادر إليه، فالنفس مولعة بحب العاجل. لا تخدشن لا تجرحن بمطل بتأخير وجه عارفة أي وجه معروفك وإحسانك، فالبر يخدشه يجرحه مطل وليان. المطل والليان بمعنى التأخير. لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان. يقول المطلوب منك أن تستشير غيرك إذا نابتك نائبة. قال تعالى وشاورهم في الأمر. قال الحسن البصري قد علم أنه ما به إليهم حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما به إليهم حاجة في المشاورة، لكن أراد أن يستن به من بعده. وما تشاور قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما يشغلهم. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات. فالعين تلقى كفاحا من نأى ودنا ولا ترى نفسها إلا بمرآة. ثم هذا الذي تشاوره ينبغي أن يكون ندبا، الندب الذي يطلب الناس مشاورته، وأن يكون حازما ضابطا للأمور يقظا واعيا. فالمعنى لا تعتمد في المشاورة إلا على من هذا وصفه. قد استوى فيه إصرار وإعلان، بمعنى أنه لا يظهر لك أنه يحب لك الخير ويخفي ضد ذلك، بل سره كعلانيته يحب لك الخير. وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. في التدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان. يقول كما أن الحرب لها فرسانها فكذلك المشورة لها رجالها ولها أهلها. ولم يزل الرأي ممدوحا عند العقلاء كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فالمشورة لها أهلها، لكن قد تشاور ولا يترتب الشيء الذي تريد، فما الحل؟ قال وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان. يعني قد تشاور غيرك لكن لا تترتب الأشياء على تدبيرهم، فاصبر، الأمر كله لله والله غالب على أمره وكل أمر له حد وميزان. قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكل شيء حد ينتهي إليه. فلا تكن عاجلا بالأمر تطلبه، فليس يحمد قبل النضج بحران. ينهى عن العجلة في الأمور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فالذي ينبغي أن يبذل الإنسان الأسباب ثم يكل الأمر إلى الله، فكل شيء له وقته. قال الشاعر: ولما رأيت القضاء جاريا بلا شك فيه ولا مريتي، توكلت حقا على خالقي وألقيت نفسي مع الجرية. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فليس يحمد قبل النضج بحران. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على هذه القصيدة في البحران، قال: هو التغير الذي يحدث للعلي دفعة واحدة في الأمراض الحادة إلى الصحة أو إلى مرض، إلى المرض. يعني إذا حصل هذا التغير قبل نضج، قبل نضج مادة المرض، فهو علامة الموت. أما إذا حصل بعد نضج مادة المرض فهذا علامة الشفاء. ولعل من أوضح ما يبين هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في اليوم الذي توفي فيه كشف ستر الحجرة ونظر إليهم وهو قائم وهم في الصلاة، فتبسم يضحك، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكص أبو بكر على عقبيه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج إليهم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. قال أنس رضي الله عنه: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. يقول الناظم: فليس يحمد قبل النضج بحران، أي البحران هذا التغير الذي يحدث إلى عليل إلى صحة مثلا، إذا كان قبل النضج فليس محمودا، لذلك سيأتي ما تطلبه في وقته فلا تستعجل. كفى من العيش ما قد سد من عوزا. شيخنا أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله شيخنا. كيف يميز الإنسان هل اختار مثلا هذا الأمر مستعجل أم غير مستعجل؟ يعني كيف يعني يميز يعني حتى يعني يعجز أن يعرف نفسه؟ إيه، هو ينبغي أن ينظر إذا هذا أمر دنيوي أو أمر ديني، فإن كان أمرا دينيا فعندنا أمران، عندنا شيء يقال له التأني وشيء يقال له التواني. أما التأني فهو محمود، هو الذي معه تدرج وتأتي الشيء بمهل، وأما التواني الذي هو تكاسل فهذا مذموم. فأمور الدين الذي ينبغي فيها المبادرة إليها، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الذي ينبغي في أمور الدين. ويتمثل هنا بقول الشاعر: وربما فات أمرا وربما فات قوما جل أمرهم من التأني، وكان الحزم لو عجلوا. فإن كان أمرا دينيا فالذي ينبغي هو المبادرة إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. فالمبادرة إلى الشيء إن كان أمرا متعلقا بالدين فهذا مطلوب وهو محمود، أما إن كان أمرا متعلقا بالدنيا فلا بأس أن يتأنى فيه وأن يترك المبادرة، لا بأس به. وقد قال تعالى: فامشوا في مناكبها، فامشوا، هذا في أمر الدنيا وطلب الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجملوا في الطلب، يعني لا تبالغوا في طلب الدنيا، أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أما أمر الدين فإنه يبادر إليه ويستعجل. الله أعلم. كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه الحر إن حققت غنيان. يقول: يكفيك من العيش ما سد عوزك، سد حاجتك، ففيه الحر إن حققت غنيان، أي فيه استغناء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقال: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. وقد قال ابن زريق رحمه الله تعالى في عينيته التي كان يقال من حفظ عينية ابن زريق وتفقه للشافعي وقرأ لأبي عمرو وتختم بالعقيق فقد تم ظرفه. يقول في هذه العينية: والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت بغي، ألا إن بغي المرء يصرعه. فالذي ينبغي هو أن يكتفي الإنسان مما يسد عوزه وأن يكون قانعا، أن يكون متسيا بالقناعة كما قال هنا: وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. القناعة الرضا بيسير، صاحبها يكون راضيا في معيشته سعيدا فيها، أما الحريص فإنه غضبان ولو أثرى. فإذا كان دائما يرى أنه لا يقنعه شيء وهو يسعى لزيادة رصيده من الدنيا، فهذا إن أثرى فغضبان. وقد قال الشاعر: هي القناعة فالزمها تعيش ملكا، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر بمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ قال الهلالي في نصيحته: إن القناعة أعز ملكي، وحرفة القنوع شر ملكي. القنوع الحريص. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. يقول: يكفي العاقل عقله إذا تباعد عنه الإخوان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه ابتعد عنه إخوان وخلان. فيتخذ عقله الصريح فيتخذه صاحبه، هما رضيعا لباين حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. يقول: الحكمة والتقى أخوان، لا ينفك أحد مع الآخر. التقى معنى امتثال خطاب الشرع بفعل المأمورات وترك المنهيات، والحكمة الصواب في الأقوال والأفعال. أخوان لا ينفك أحد مع الآخر. وكذلك المال والطغيان، لا ينفكان غالبا. ساكنا وطن، هذه كناية عن تلازمهما. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا حكم أغلبي. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. يقول: إذا لم يوافق الكريم موطنه، يقال نبى به الأمر إذا لم يوافقه. إذا نبى بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان، في الأرض البسيطة. ومعنى البسيطة الواسعة. وقد قال ابن الوردي: حبك الأوطان عز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آدنا، وسور البدر به البدر اكتمل. يعني الماء لما مكث في مكانه ولم يجري تغير وصار ماء آدنا متغيرا بطول المكث. فكذلك إذا بقيت في موطنك قد يلحقك نقص بسبب هذا، والحال أنه قد نبى بك موطنك، أي لم يوافقك. وقد قال الناظم أبو الفتح البستي في بيت سيأتي بهذا المعنى: وإن نبت بك أوطان نشأت بها فارحل، فكل بلاد الله أوطان. وقال الطغرائي في لاميته: إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزة في النقل. ولبعضهم: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. وحل هذا إذا نبى بكريم موطن، إذا نبى بالكريم موطنه. وحب الوطن طبيعة مروزة في النفس، كما قال الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. وقال آخر: بلاد بها عق الشباب تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. وقال آخر: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقضان. يقول: أيها الظالم، إن كنت غافلا فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بالعز ساعده، أي ساعده سلطانه. إن كنت في سنة في غفلة فالدهر يقضان. ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خبا. وياك لو سعيده كانت بالكسل، هل يصبح المعنى من يعني يكون مجاز مرسل؟ إيه نعم، يعني المقصود هو عزيز وأطلق الساعد وأراد عزة صاحبه الساعد. نعم هكذا يصبح يعني المعنى. يا ظالما فرحا بالعز ساعده. لا أدري لا أدري. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خطبان. يقول: ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، الذي يأخذ أموال الناس ظلما فإنه لا يستمرئها، لا تطيب له، لا يبارك له فيها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم أكد هذا بقوله: وهل يلذ مذاق المرء خطبان. الخطبان هنا، الخطبان هو الحنظل، ومذاقه مر لا يستساغ. وقد وقع هنا في البيت قلب، أين القلب؟ ما استمر الظلم آكله، ما استمر الآكل الظلم. هنا الكلام على وجهه. لا، لعله هل يلذ مذاق المرء خبان، لعله هل يلذ مذاق المرء خبانا. أحسنت، هو هكذا: هل يلذ مذاق المرء خطبانا، يعني ذوقك. مذاق هنا مصدر ميمي بمعنى الذوق، يعني هل يلذ الذوق الخطبانة؟ فالخطبان مفعول به، ومذاق فاعل، لكنه لو قالها هكذا لخالف حرف الروي، لأن روي القصيدة نون مضمومة، فقلب وقال: هل يلذ مذاق المرء خطبانة. والأصل: هل يلذ مذاق المرء خطبانة. بارك الله فيكم وفقكم، جزاكم الله خيرا. شيخنا؟ نعم شيخنا. هو في بيت من البيت السابقة قال: إخوان وخلان بالضم، هل هي خلان أم خلان؟ لا، هي خلان. أما خلان فالكسر فيها لحن، الكسر شائع وهو لحن غير صحيح. وعكسها خذلان، يقولون خذلان بالضم، والصحيح فيها الكسر خذلان. فالصواب خذلان وخلان. بارك الله فيكم. سبحانك الله وحمدك. وإياكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.